أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دايا ماي بروم دايلو الله رنامي قل هو الله أحد بلو تني الله اك أدتيو الله الصمد الله كار مكبك نان شكولي تهار مكبك لم يلد ولم يولد تني كاكو جنم دين ناي এবং তাহাকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই এবং তাহার সমতুল্য কেহই নাই।